ذهب إلى أهله يتمطى. الصلاة والسلام. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. الله. فيحسب الإنسان أن يترك سدى. جميل يا دكتور ما شاء الله ممتاز. أليس ذلك بقادر. الله يا قرآن جميل. أليس ذلك بقادر. أليس ذلك بقادر. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. جميل ما شاء الله. قرآن سليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ممتاز يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت. النبي عليك يا دكتور ان شاء الله. الله يزيدك. علمت نفس ما قدمت واخرت. Oh, عليك يا دكتور. عليك يا مولانا. جميل يا دكتور. عليك يا دكتور. كلا بل تكذبون ما شاء الله. الله عليك يا مولانا يا دكتور. الله ينور يا دكتور. يا من ياتينا الصلاة والسلام. وإن الفجار لفي جحيم يصلون يوم الدين وما هم عنها عليك يا مولانا. لسه عليك. الله يزيدك يا دكتور. الله الله. الله يزيدك يا دكتور. وما أدراك ما يوم بسم الله الرحمن الرحيم. يا عليك يا مولانا. Please. عليك يا دكتور ما شاء الله. فادخلي في عبادي فادخلي خلاص عمرك يا رب.